وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. صدق الله العلي.